شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود أحمد علي المقيم بمركز دار السلام محافظة سوهاج، والهمسة موجهة للسيد محافظ سوهاج بيقول فيها: كل سنة وحضراتكم طيبين، وحقكم عليا يعني لو كنت هعكنن عليكم بمشكلتي دي، بس أنا يا حضرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنت فاكر يعني أن ظروفي دي هتخلي السادة المسؤولين يساعدوني أول مطلب المساعدة، لكن اللي حصل غيرك ده يا حضرات. اللي حصل اني قدمت على طلب لعمل كشك صغير، كشك كده أبيع فيه أي حاجة يعني أسترزق منها عاد، وأنا دورت ولفلفت على شغل كتير بس ما حدش وافق يشغلني بظروف دي، وده اللي خلاني أقدم على كشك أعيش منه أنا وعيالي بدل من مد يدنا للناس. والله عندك حق يا واد عمي، شوف إنك تاكلها بعرقك وكدك بيبقى لها طعم تاني خالص. ربنا يخليك لينا سعادة البيه. أنا قلت برضك كده إن حضرتك مش هتكسفني عاد وهتساعدني في الحكاية دي. أكسفك كيف وإحنا في شهر الفضيل ده؟ إن شاء الله واد عمي مقضية، والطلب هقدمه لك وتعدي عليها بعد أسبوعين كده، هيكون ربنا سهلها وسيادته مضالك بالموافقة. وصل أبو حنيفة يا إبراهيم، وما تدخلش حد الله يخليك، هملنا صلي الضهر. الحقيقة حضرات كلامه طمني جدا، وقلت في عقل بالي أروح له بعد أسبوعين ألاقي الموافقة موجودة على التنفيذ عاد، لكن لما رجعت له حسب المعاد لقيته هيقول لي: تزعلش مني يا ود عمي، سيادته رفض طلبك مع اني شرحت لسيادته ظروفك وقلت له على اللي فيه. قلت له ايه يا سعاده البيه عاد؟ ها ما الكلام كله موجود في الطلب اللي انا قدمته، ومعها الشهادات اللي هتقول اني من ذوي الاحتياجات الخاصه، وانه من حقي افتح كشك اشتغل فيه عاد، ومرفق بالطلب كمان صوره كرنيه الخدمات المتكامله. يبقى ايه ناقص عاد يا سعاده البيه؟ والله ومليك عليه حلفان، انا عملت كل اللي اقدر عليه، بس ممكن يا اخ محمود نعمل محاوله تانيه، يعني ما هنخسروش حاجه. اكتب الالتماس لسيادته واشرح ظروفك تاني، ويمكن ربنا يسهل ويوافق المره دي. وخليت ولاد الحلال يكتبوا لنا الالتماس كيف ما قال سيادته، ما انا يا دوبك عفك الخط ما خبرش كيف الالتماس ده يعني. المهم قدمنا الالتماس، وفات شهر وبعدها رحت لسيادته اشوف عمل ايه عاد. لسه محمود يا ود عمي الالتماس على مكتب سيادته في انتظار التأشيرة. وفات بعد الشهر شهر يا حضرات، وكمان شهر واتنين، وكل ما بعد على سيادته ما عيقولش غير كلمتين اتنين، ما فيش غيرهم، هم ذات نفسيهم الكلمتين اللي عيقولهم لي كل مرة: الالتماس على مكتب سيادته يا محمود وفي انتظار التأشيرة. والتأشيرة دي ما جاتش، ولا تعبت يا حضرات من كتر اللفلفة، او جاي لحضراتكم تشوفوا لي حل، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.